ليحكم بين الناس بالحق، وأن احكم بين الناس بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هكذا قيل في القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. أيها الأخ المسلم الكريم، أحبتي في الله، عودة إلى الآن، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ ما زلت مع السؤال، أنت والقرآن، أنت والقرآن كلام الله، كيف حالك؟ كيف حالك مع هذا الكلام؟ وخذ بالك بالمعنى كلام الله، أنت لو تدبرت هذه اللفظة فقط أن القرآن كلام الله لدهشت ووقفت. كان عكرمة بن أبي جهل يمسك صحفا عنده كتب فيها كلام الله فيقول، يقبلها ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي. أين أنت؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك من ألفاظ النبي جيدا، قال رسول الله: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين عملوا به، وتأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. لكن خذ بالك من الكلام، يؤتى بالقرآن وأهلي يوم القيامة. تعريف أهل القرآن هنا عند النبي إيه؟ الذين يعملون به، هم دول أهل القرآن، مش مجرد القراءة، مش مجرد الحفظ، وإلا فقد سطحت المسألة تسطيحا تسطيحا تسطيحا فاحشا. يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله، من هم يا رسول الله؟ الذين يعملون به، وتأتي البقرة وآل عمران تحاجان عن أصحابهما. كلمة تحاجان عن أصحابهما كأن كلام الله يأتي يوم القيامة لمن عمل به ووعاه وحفظه، هو المحامي، هو المدافع عنه، هو الذي يحاج عنه، مش محتاج تتكلم. تخيل أن يأتي كلام الله مدافعا عنك أمام الله. افهم أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إن المسألة بمنتهى الأهمية أن تراجع نفسك، راجع نفسك مع القرآن. ليست قضية القراءة والختمات والتدبر أبدا، وإن كان ده مطلوب، لا تفهم كلامي خطأ، ولكن ارتقي خطوة، افهم لماذا أنزل إليك هذا الكلام، وما هو المطلوب منك تجاهه. راجع حالك مع القرآن، نفسك مع القرآن، حقيقتك مع القرآن، قراءة تدبرا، والأهم عملا. تلك أول خطوة في بناء الأمة، أول خطوة في الطريق الصحيح. القرآن هو المنهج، بل أساس المنهج الذي سنقوم عليه وننطلق به ونعود به ونسود به ونعلو به، وبغيره لا علو ولا زيادة ولا زيادة ولا غير ذلك. أخي الكريم، اسمع إلى هذه الآية المزلزلة بقلب جديد، بنفس جديدة، بعقل جديد. اسمع كلام الله عندما يقول ربك: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها ما قالش قفل، في قلوب عليها أقفال كثيرة، 1، 2، 3، 4، 10 أقفالها. من الذي وضعها؟ من الذي وضع هذه الأقفال على القلوب؟ ها؟ أنت بنفس، لا الشيطان ولا المفسدين ولا المعرضين ولا شياطين الإنس أبدا، لا يمكن أن يضع على باب قلبك قفل إلا أنت. أقفالها، من الذي وضعها؟ ومن الذي يجب أن يرفعها من مكان ينزعها؟ تخيل عندما يقول الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مشكلة هذه الأقفال أنها لا تقف حائلا بينك وبين القرآن، لتقف حائلا بينك وبين الله باب مغلق وعليه قفل. وخد بالك برضو، أنا عايز أقف قدام الآية وقفة افهمها جيدا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أقفال القلوب دي مرحلة متعدية في البعد عن الله، مش المرحلة الأولى. المرحلة الأولى أن يغلق القلب، ثم المرحلة الثانية أن يوضع القفل على الباب المغلق. تخيل، شوف المراحل اللي مش شايفها. أغلق القلب أولا، لأن القفل لا يوضع على قلب مفتوح، صح؟ يبقى الأول أغلق القلب. لماذا؟ بالإعراض، بالبعد، بالتصفيح. تصفيح، أنا أخشى ما أخشاه إن علاقة الناس بالقرآن تبقى علاقة تسطيحية. افهم أعداد لا غايتهم. فيغلق الباب ثم يوضع القفل على الباب، باب بينك وبين الله. أيها الأخ المسلم الكريم، إن القضية أن تسمع وتفهم، أن تسمع وتفهم. إن قراءة القرآن وسيلة، تدبر القرآن وسيلة، لكن الغاية العمل به، وأن يحكم كلام الله أرض الله سبحانه وتعالى. نعم، أن يحكم هذا القرآن كلام ربي أرض ربي. لن تصلح الأمة إلا إذا حكمها القرآن، ولن تصلح الأمة إلا إذا صلح أفرادها، ولن يصلح الفرد المسلم إلا إذا حكمه كتاب الله. أفحكم الجاهلية يبغون؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ سؤال مهم. هل نريد حكم الجاهلية بيننا أم حكم الله سبحانه وتعالى؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها الأحبة في الله، تعالوا نقف أمام هذه الآيات أو هذه الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تدبر وقفة فهم. ويوم القيامة يوم القيامة أين يوم القيامة في حساباتك، في أولوياتك، في ترتيبك، في كلامك، في اهتماماتك؟ متى الساعة؟ فاكر السؤال؟ في المتفق عليه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحب. متى الساعة؟ أريد أن أقف عندها وعند إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول الرجل لرسول الله: متى الساعة؟ وإن لم يوفق في صيغة السؤال فسأشرحها بعد ذلك، ولكن معنى السؤال أن الرجل مهتم، مشغول، يريد أن يسأل في قضية في ذهنه شغلاء: متى الساعة؟ فعدل رسول الله السؤال إلى صحته. عدل له السؤال، المفروض تقول إيه؟ أي أن السؤال لا يجب أن تكون علاقتك بالساعة علاقة ميقات، إنما علاقة عمل، علاقة شغل، مش علاقة ميقات. ما يهمكش أنت متى الساعة، لكن المهم النبي بيوجهه للاتجاه الصحيح للسؤال: وماذا أعددت لها؟ ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة غير أني أحب الله ورسوله. ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، يعني معنى كده أن الرجل كان مقل جدا في صلاته وفي صيامه وفي الصدقة، مش كده؟ هو كان له صلاة وصلوات وصيام ونوافل وصدقات، ولكن العبد الصالح يستقل عمله أمام الله مهما عمل. أكبر مشكلة أن ترى عملك، أن ترى نفسك، إنك تشوف نفسك: أنا أفضل، أنا أحسن، أنا اللي معايا. أنت ولا حاجة، انت ما تعلمتش حاجه من دينك. هذه الدعوه الابليسيه: انا خير منه، احذر. انا تلك التي تعيش في نفسك، احذر. يتقالوها يستقلها العبد لا يرى عمله. ربنا في القرآن: كلا إن الإنسان لا يطغى. متى؟ إمتى يطغى؟ أن رآه، لما رآه يعني إيه؟ بالبلد زي ما أنت بتقولها كده، أقولها كده إيه؟ شايف نفسه. رآه دي يعني شايف نفسه. أوعى تشوف، أوعى تشوف نفسه، شوفها صغيرة، ضعيفة، مذنبة، خاطئة. كان رسول الله يدعو فيقول وهو رسول الله: اللهم اغفر لي تقصيري وجهلي وإسرافي في أمري وهو رسول الله. لما عمر لما حضرته الوفاة قالوا: أبشر يا أمير المؤمنين بقدم في الإسلام وسبق وهجرة واتباع لرسول الله وجهاد في سبيله، ومات رسول الله وهو عنك راض، ثم حكمت فعدلت، والنبي شهدوا له التبيين. مش شويه لا ده الصحابه. فيقول ليتني القى النبي. والله شوف عمر يقول لهم ان المغرور من غررتموه. شوف الراجل، شوف الراجل مش شايف تاريخه. انا اقرا لي ايتين واخطب خطبتين واركع ركعتين واخد اجازتين ابقى شيخ الاسلام. يا اخي الامه محتاجه اعاده وعي، اعاده بناء. فيقول عمر بن الخطاب ان المغرور لمن غررتموه ليتني القى الله بذاك كفافا لا لي ولا علي يوم القيامه. ايها الاخ الكريم، الساعه، وما ادراك ما الساعه؟ ماذا اعددت لها؟ يا ترى اخر مره سالت نفسك هذا السؤال متى؟ الساعه، وما ادراك ما الساعه؟ فيما رواه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان ناسا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك ده مشهد من مشاهد القيامه كده، ان ناسا جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامه؟ برضو دول ايه؟ مشغولين. شوف شوف محاور الاسئله، هل نرى ربنا يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحب؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ إنكم ترون ربكم يوم القيامة كذلك. ثم شوف بقى الحديث، قال رسول الله يحشر الناس يوم القيامة فيناديهم مناد أن كل أمة تتبع ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس اتبع الشمس ومن كان يعبد القمر اتبع القمر. خد بالك من اللي جاي ده كلام النبي على فكره في البخاري صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعبد الطواغيت اتبع الطواغيت. يعبد الطواغيت يعني ايه؟ الاتباع، العبادة هي الاتباع والطاعة في مخالفة أمر الله والاعتقاد بنفعهم وضرهم. شو بقى يتبع الطواغيت لفين؟ الطواغيت رحيم فين؟ نكمل معه. فمن كان يعبد الطواغيت اتبع الطواغيت. ثم تجمع هذه الأمة ومعهم ومعها منافقوها، إلى الأمة بالمنافقين اللي فيها وقفة مستقلة لوحدها ده يوم الحشر. فيأتيهم الله على هيئة غير هيئته فيقولوا أنا ربكم، فيقولون نحن على مكاننا حتى يأتينا ربنا الذي نعرفه. طب لماذا جاءهم على هيئة غير هيئته سبحانه وتعالى؟ حتى تحجب رؤيته عن منافق الأمة. ما ينفعش المنافق يستمتع بالنظر إلى الله وهو أعظم ما في يوم القيامة، أعظم ما في الجنة. فيحجب المنافقون. ثم يأتي الله، يأتيه الله على صورته سبحانه فيعرفونه فيقول أنا ربكم، فيقول المؤمنون أنت ربنا، آمنا بك واتبعناك. ثم أنا عايز تتخيل الموقف، وزمرة المؤمنين اللهم اجعلنا منهم يقفوا وقد تمايز الناس، تباين. تخيل يوم القيامة رجل سفيه عبد الشمس، رجل سفيه عبد القمر، رجل سفيه مشي ورا صاحب منصب جاه طواغيت رجل السفيه أطاع هواه، وكل هؤلاء أطاع اتبعوا من أطاعوا وعبدوا، وأنت تقف شامخا تنظر إلى الحي القيوم، كم تساوي؟ ثم ينصب الصراط فأجوز عليه. مين اللي اتكلم؟ لكون تهت مني النبي. فأجوز عليه رسول الله وأمتي قبل الأمم، وينصب الصراط على متن جهنم. قيل متن جهنم أي فوقها، وقيل في وسطها في النص كده فوقها. فأجوز وأمتي ولا ينطق عبد فلا تسمع صوتا، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا أمس، ما فيش أمس كمان عند الصراط، ولا يتكلم إلا الأنبياء، وليس لهم إلا كلمة واحدة: اللهم سلم اللهم سلم. ده إيه؟ مشهد من القيامة، مش القيامة. ماذا أعددت له ويوم القيامة؟ ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، كذبوا على الله ولنا معها وقفة، كذبوا على الله. كل الكذب قبيح، كل الكذب شنيع، فيما رواه الترمذي بسند صحيح من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يبغض خلقا كما يبغض الكذب، وإن الرجل لكان يحدث أمام رسول الله كذبة فلا يزال في نفس رسول الله منه شيئا حتى يحدث لها توبة. كل كذب قبيح، ولكن تخيل أن الكذب على خلق الله فاحش، نكذب كده بيننا وبين بعض فاحش. يا ترى في الأمة النهاردة، هيا أبو يوسف، في الأمة كذابين؟ في قد ايه؟ اللهم اعصمنا منه. لكن اعظم الكذب، تخيل اذا كان الكذب فاحش فما بالك بهذه اللفظه بقى وقف عندها: كذبوا على الله. شوف الجرأة، شوف الفساد، شوف الفسق، شوف الحب، كل من ألفاظ العربية ما شئت لا توفي المعنى. كذبوا على الله، تخيل المعنى، ما معنى كذب على الله؟ سؤال مهم، يعني ايه كذب؟ وإلا نقع فيه. الكذب على الله إما أن تصف الله بما ليس فيه، سبحانه تعالى وتنزه ليس كمثله شيء، أن تصف الله بما ليس فيه، أو أن تدعي على الله ما لم يقله. خد بالك من دي بقى، لفظا أو معنى، أن تدعي على الله، أنت كذب على الله، أن تصف الله بما ليس فيه، وبالك من الدنيا مهمة جدا، وأن تدعي على الله ما لم يقله لفظا أو معنى، وهذا جنس ما يفعله علماء السوء الذين جمعوا النقيضين، جمعوا بين علم ظاهري ونفاق باطني، كان أولى بعلمهم أن يقربهم فأبعدهم. قال ربك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء العلماء فاعل مؤخر العلماء فاعل مؤخر مرفوع ولفظ الجلالة مفعول به مقدم منصوب أي أن أكثر الناس يجب أن يكونوا خشية لله أكثر الناس علما ومعرفة بالله وبشرعه وبأحكامه وبصفاته وأفعاله العلماء ومع ذلك تجد كثيرا منهم كما قال ربك يحرفون الكلمة عن مواضعه وفي آية أخرى ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه الفرق بين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه ببساطة كده عشان أركب الخطة يحرفون الكلمة عن مواضعه ده تحريف لفظي يعني غير في كلام الله يغير لفظيا يعني مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء ده تحريف لفظي طيب يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ده التحريف المعنوي أي أنه يقرأ كلام الله ويفهم مواضعه وأحكامه وتفسيراته ثم بعد ذلك من بعد مواضعه يحرف كلام الله معنى وده الأخطر ده الأخطر وده المنتشر في كثير من الأحيان أيها الأحبة بالله إن علماء السوء الذين يكذبون على الله يحرفون كلام الله يضيعون السلطان ولن يغني عنهم يطيعون من عصى الله وما يغني عنهم إن هؤلاء الذين يسعون في هذه الأمة بمنهج أعدائها أعداء هذه الأمة منذ قديم ما غايتهم أن يهدموا منهجها الذي قامت عليه الذي قامت به ضرب هذا المنهج كتاب الله كما أنزل وكما علمه رسول الله والصحابة سنة رسول الله كما تعلمها الصحابة كما نقلوها ضرب هذا المنهج خطة قديمة بدأت إمتى؟ بدأت أيام عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب بداية الهجمة على الأمة قديمة حس ما زال يسير في هذه الأمة قتل عمر بن الخطاب قتل عثمان بن عفان قتل علي بن أبي طالب قتل وقتل وقتل حرف بدل غير وما زال سائرا في الأمة إلى الآن هم وأبناؤهم هم وأشياعهم هم وذرياتهم هم الشياطين اللي تلعب في الميكروفون كلهم أيها الأحبة في الله إن منهج أعداء الأمة هو تبديل دين الأمة التي قامت عليه الأمة دي كانت ترعى إبل ترعى غنم تتخالق على شوية مية الشاعر يمدح المرأة والنساء محرمات خمر ميسر تخيل إن هذه الأمة لا بناء لها لا تكوين الآن في 30 سنة تغزو فارس والروم أي قوة صنعت ذلك ركيزتين منهج نزل من السماء ورجل على الأرض اقتنع بهذا المنهج واعتنق رسول الله وأصحابه المنهج والرجل هم دول الأمة أيها الأحبة في الله، علماء السوء الذين يبدلون ويحرفون ويغيرون، الذين تفتح لهم الشاشات والهيئات مهما صنعوا مهما فعلوا، هؤلاء حشرات، هؤلاء أقل بكلمة واحدة، بكلمة واحدة صادقة من قال الله وقال رسول الله، ينادى فيهم جميعا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. أيها الأحبة في الله، نعم إن ابن حنبل، ودي جزء من الهجمة اللي كانت على الأمة، ادعاء المعتزلة بخلق القرآن، ماذا فعل ابن حنبل؟ وقف أمام الفتنة وحده، أو كاد أن يكون وحده، فلما قيل له انفق بنفسك، أين أنت والمأمون؟ مأمون أمير المؤمنين يحكم الأرض، أين أنت منه؟ ارفق بنفسك، إن لك عيالا وإنك فقير وإنك وإنك وإنك. قال ابن حنبل في كلمة العالم الواثق: ومن يقول للناس الحق إن لم أقله أنا؟ هؤلاء الذين قامت على أكتافهم هذه الأمة وهذا الدين أوتاد أعمدة يقوم الدين على أكتافهم وتعلو الأمة بهم، هؤلاء موجودون في كل عصر وفي كل آن وفي كل أوان ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. أيها الأحبة في الله، إن علماء السوء ما أكثره في عصرنا، ولكن هيهات هيهات هيهات أن يفعلوا شيئا، فإن دين الله واحد، إن دين الله واحد، إن دين الله غالب. وكما قال حذيفة بن اليمان لما حضرته الوفاة لأبي مسعود الأنصاري، قال له أبو مسعود: يا حذيفة ضعفني، فقال: أيها الرجل، لقد تركنا الله على لقد تركنا رسول الله على محجة بيضاء، فاتبع هدي رسول الله وإياك والتلون، إن دين الله واحد. إن من أشد ما يثير، لا أقول الغضب، وإنما يثير الضحك، يثير الاشمئزاز أكثر ما والاحتقار أكثر ما يثير الغضب، أن ترى في هذه الأمة الآن من يلبس ثوب العلم الشرعي وثوب أهل العلم الشرعي ثم ما زال يتكلم في قضية كقضية الحجاب، يقول: من قال إن حجاب المرأة واجب، ومن قال وليست هناك ما يدل على الحجاب، أو أن يأتي من يقول إن العلاقة بين الفتى والفتاة يمكن أن تكون علاقة حب في التليفون أو في مثل هذا الأمر إذا وافق ولي الأمر وإذا عرف، ده كلام دين، ده مش كلام، ده كلام واحد عاقل، مش كلام دين حتى، ويقال أنه دين ويسمعه شباب، ما تبصش لنفسك، لا تنظر لنفسك، في ناس بعيدين ممكن يسمعوا هذا الكلام ويتأثروا به، لا يسمعوننا. لذلك أنا أقول: مهمة كل إنسان فيكم أن يوصل كلامنا بأي شكل، اسمع وعي وتكلم وتعلم وعلم الناس. نعم، أن ترى النهاردة مثلا من يقول سبحان الله كثير النقاب بدعة، يرتدي ثوب العلم ويقول النقاب بدعة، قالها لي أحدهم، قال النقاب بدعة، قلت نعم بدعة ابتدعها رسول الله، هي كده. هو بس أنت تقدر تنكر إن أيام النبي كان في نقاب؟ إذا كانت بدعة فالذي ابتدعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسمع من هذا ما تسمع: اللحية ليست من الدين. أنا لا أقف عند قضية لحية أو غيره وإن كان، لكن الذي أريد أن أقوله إياك أن تستهتر بهذه المقدمات، فإنها الثغرات التي يريدونها في جسد الأمة المسلمة حتى تخترق. نعم، إن القضية تبدأ بذلك ثم تنطلق حتى تأتي في عدالة الصحابة، في نقل القرآن إلينا، في حجية السنة، في نقل السنة، في الثوابت، حتى تأتي أجيال كما قال رسول الله لا تدري ما صلاة ما زكاة. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي إمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فإذا انقضت عروة استمسك الناس بالتي تليها أولها الحر وآخرها الصلاة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا نقف أمام حزب يريدون للناس دينا جديدا، يريدون دينا صنعته الشياطين على الأرض، لا الدين الذي أنزله الله من السماء. وشتان بين الأمرين، انظر أين أنت. الحل ما هو المطلوب؟ ثلاثة رسائل سريعة. الرسالة الأولى لكم، لكم، والرسالة الثانية لعلماء السوء، والرسالة الثالثة لحرس الحدود الذين يقفون دفاعا عن هذه الأمة ودينها وسلفها وكتابها وسنتها. أما الرسالة الأولى لكم، قول ربي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. استمسك، مش امسك، استمسك. عضوا عليه من نواجذ كتاب ربكم كما نزل، سنة نبيكم كما علمها رسول الله للصحابة وكما فهموها. وعلماء السوء من كلام ربي، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ده قانون مش هيفلح، والله ما هيفلح. قالها الله لا أنا. أما الرسالة الثالثة فلإخوان المدافعين عن دينهم، عن كتاب ربهم، عن سنة نبيهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. أحبتي في الله، أما الإشكالية التي يقف أمامها كثير من الناس الآن، فأن كل إنسان حتى وإن حرف وبدل وغير يدعي أنه على الحق، وأنه ينقل عن الله، وأنه ينقل عن رسول الله. فإذا أردت أن تجحد قوله وأن تضحده، قال هذا متشدد وهذا متنطع وهؤلاء نابتة ولا يفهمون في دين الله شيئا ولا يعرفون عن دين الله شيئا، ونحن المرجع، ونحن الذين عندنا الأحكام الشرعية، ونحن الوسطيون، ونحن ونحن ونحن. ثم تجد الجانب الآخر يردد نفس الكلام: هؤلاء متبعون، هؤلاء متنطعون، هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء لا يعرفون، لا يعلمون، يضيعون الدين. وتقف أنت حاذرا، ما هو السبيل؟ تسمع كلام مين؟ الأمر في الحل في كتاب الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا لا أريدك أن تسمع كلامي أبدا، بشرط ألا تسمع كلام غيري، ولكن ضع كلامي على ما كان يفعله رسول الله، وضع كلام غيري على ما كان يفعله رسول الله. أنا لا أريد رأيي ولا تسمع رأي غيري، ولكن إن خللت فاسمع كلام رسول الله، اجعله إماما واجعله أمامك، اجعله إمامك بكسر الألف واجعله أمامك بفتحها، تنجو تنجو وتعلو. أيها الأحبة في الله، اسأل ماذا كان يصنع رسول الله، وماذا كان يفعل، ما هو منهجه، وما هو فعله، وما فهم الصحابة منه. عندئذ يصح لك دينك، ولا تتبع دينا على الهوى فتكون مع الذين كذبوا على الله، الذين هم وجوههم مسودة. اللهم اعصمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال ربك فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. إن الدين اكتمل، وإن الشريعة اكتملت، وبقي الاتباع، وبقي التأسي، إياك والتلون. إن دين الله واحد. يا إخوتاه، وصية من أخ محب لآبائي، لإخواني، لأبنائي: دينك لحمك دمك، دينك شرفك عزك، دينك جنتك ونارك. اعلم، علم، تعلم، دافع، دافع يا جندي، دافع أيها المحارب، أمسك سيفك، كأني برسول الله يقف أمام قريش ويقول: من ينصرني، من يأويني حتى أبلغ رسالات ربي؟ كأني به يقولها اليوم: من ينصرني، من يأويني ويبلغ رسالات ربي؟ من يدافع عني؟ من يضرب؟ من يدافع؟ من يدافع؟ من يرفع الراية؟ من يقبل الطريق؟ من يعرف دوره ومكانه؟ يا شباب، أين أنتم من قضايانا المصيرية؟ أين أنتم من قضايانا المصيرية؟ قضايانا العظمى؟ يا شباب، ما للاعب يقولك؟ يا شباب، قد هيأوك لأمر لو دريت به فاربأ بنفسك أن تلهو مع الأمل. يا إخوتاه، كان رسول الله يقول: من يأويني، من ينصرني؟ فهل من مجيب؟ هل من مجيب؟ هل من مجيب؟ اللهم اخفزنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم إن أحيتنا أحينا مسلمين، وإن أمتنا أمتنا مسلمين، غير ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم عليك بعلماء السوء وأعوانهم ومن على شاكلتهم، دعاة على أبواب جهنم فاقذفهم فيها يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم. اللهم أيدهم وسددهم، اللهم أيدهم وسددهم، اللهم اخذل أعداءهم ومن عاودهم ومن شايعهم ومن مالأهم ومن رضي عملهم. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. بعد الصلاة لي كلمة قصيرة جدا، وأنا أستأذنكم بس في تنبيه بسيط لمدة دقيقة واحدة. بفضل من الله ومنته ورحمته علينا وعليكم، إن شاء الله يشهد مسجدنا المبارك بعد صلاة المغرب إشهار 4 من المكسيكيين جاءوا ليعلنوا ويشهروا إسلامهم في هذا المكان الطيب المبارك. وما زالت نعم الله تترى علينا، وما زالت آياته تحيطنا. سبحان الله، بلغت دعوة رسول الله الآفاق حتى وصلت إلى آذان ما ظننا أن تصل إليها. هذه واحدة. أما الثانية فبفضل الله أيضا ومنتي أرجو بإذن الله أن ألتقي بكم في الخطبة القادمة في هذا المكان. الشيخ أبو يوسف وعدنا أن الإخوة يصلوا خارج المسجد، هيتصرف لهم في قضية المظلة، وهو رجل ينجز ما وعد، أحبه في الله. إن شاء الله خطبتي القادمة قد تكون في مسجد أنوار، إن شاء الله يعني أكون معكم هنا. هستأذنكم بعدها في أجازة بضعة أشهر لبعض الأمور يعني العلاجية. إن شاء الله نسأل الله العافية والشفاء، ونلتقيكم في أقرب وقت. أوصيكم بدينكم خيرا، قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.